الخيرات تهدينا وفي الدين أمانا يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معايا سؤال في الرسائل، يقول السائل أنه يعمل بالمملكة العربية السعودية ويتلقى دعوات من أسر شيعية على الطعام. سؤال السائل: هل يجوز إجابة هذه الدعوات وهل يجوز الأكل من طعامهم؟ الجواب: هذا أمر يرتبط بالمصلحة والمفسدة، يعني هذا الأمر لا نتكلم فيه بالحل والحرمة، وإنما نتكلم فيه بالمصلحة والمفسدة. فإن كان التعامل معهم أو زيارتهم مما يرجى من ورائه بعض المصالح الشرعية فهذا أولى، أما إن كان يخشى منه المفاسد فيجتنب ويمتنع منه. أما إن كان السائل يقصد عن حل الطعام وحرمته فالأصل في طعام المسلم أنه حلال. قد يقول قائل: وهل الشيعة مسلمون؟ أقول نعم، مع غلوهم، مع سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلوهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الجملة من فرق الأمة من المسلمين. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى أباح للمسلم ذبيحة الكتاب، طعام الكتاب، طعام اليهود والنصارى، إذا كان هذا في الشرع مباح كما قال ربنا تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فلا أن يكون هذا في الغلاة من المسلمين أولى. طبعا هذا ما لم يحكم عليه بعينه بكفر بمكفر، يعني ما لم يأتي بمكفر يستتاب منه فلا يتوب فيحكم عليه بعينه بالكفر أو بالردة، هذه مسألة أخرى والله أعلم. الأخت إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مشكلة يا شيخ وأمل أن أنت تحلها لي. نسأل الله التوفيق. أنا جوزي مسافر بقاله 13 سنة ومعايا 4 عيال، وحلف عليا يمينين يعني بعد الجواز بحوالي 4 سنين، قال لي انت طالق يعني مباشر في التليفون وهو في دوله عربيه. قال لك انت طالق؟ ايوه، يعني كل مره قالها لي على مرتين، يعني كل مره كان بيراجعك بعدها. هو كان بيعمل عمره هناك وبيرد يمين، بيبلغك انه راجعك في العده يعني. بس اخر يمين من اسبوع كده او 10 ايام خرجت بره، يعني جبت اجيب طلب للعيال، فهو رن وانا مش هنا، فلما جت بالليل بعت لي رسالة قال لي انت طالق. فانا مش عارفة مصيري ايه هنا بقى الوقتي. انا سألت شيخ هنا فقال لي ان انت مالكيش عندي حل. ايوه. طب اسمعيني عبر الشاشة. خلاص ماشي شكرا يا شيخ. طبعا بالنسبة للاخت ايمان ينبغي عليها ان تتوجه ولو كان الزوج كمان موجود او يأتي تتوجه لأقرب لجنة من لجان الفتوى، لأن حل أمثال هذه المشاكل لا يكون على الهواء عبر شاشة من الشاشات. هذه مشاكل خاصة، ونعم الأحكام الشرعية أحكام معروفة وأحكام عامة، لكن إنزالها على الوقائع بيحتاج اجتهاد خاص. فهذا أولا، يبقى لابد على الأخت إيمان أن تتوجه هي وهذا الزوج، أو لابد عليه هو أصلا، إن هو المنوط بهذه المشكلة. واضح ان هو يعني من ضعاف العقول الذين يلقون كلمات الطلاق هكذا بدون حساب، وبعدين يظن انه لما يروح يعمل عمره ويقول انا يعني رجعت في يمين. كثير من الناس يخلط بين اليمين وبين التصرف. اليمين يا اخوانا انني احلف على شيء اعمله او ما اعملوش. اليمين ان اقسم بالله ان افعل كذا أو لا أفعل كذا، أو أقسم عليك أو على زوجتك، على زوجتي يعني، أن تفعل أو لا تفعل، هذا اسمه يمين. الأيمان باب، إذا حنثت في يميني أكفر كفارة يمين. والأيمان الأصل في أيمان المسلمين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيش حاجة اسمها أيمان الطلاق ولا أيمان بغير الله، كله يمين بغير الله فهو محرم، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، من حلف بغيره فقد كفر. طبعا هو كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لا يتعين على صاحبه الكفر، لكن يتوب منه لأنه كفر كأنه ذنب عظيم. يبقى إذن هذا باب الأيمان معروف، فإذا حنيث الإنسان في يمينه كفر كفارة يمين، وده من فضل الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين، كما قال ربنا: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن إما أقول للزوجة أنت محرمة، أو لها أنت طالق، ولما أقول لولي الزوجة زوجني فيقول زوجتك فأقول قابلت، دي مش أيمان، دي تصرفات عقود. في الزواج عقد إيجاب وقبول، في الطلاق تصرف بالإرادة المنفردة. فبالله عليكم فرقوا بين الأيمان وبين التصرفات. اللي بياكل اسمه بياكل، اللي بيشتم اسمه بيشتم، اللي بيخرج يمشي اسمه بيخرج يمشي، ده فعل مش يمين. فهذا الخلط بين الأيمان وبين الطلاق الجازم الواقع المنجز، هذا يقع في كثير من الناس، فيسمون كل طلاق يمينة. وعلى كلام الأخت إيمان، الرجل كان بيتصل بها بالتليفون يقول لها أنت طالق، طلاق صريح منجز لا علاقة له بالأيمان. إذا كان هو بيقول ده يمين يبقى مش فاهم، واللي يقول له نرد لك يمينك ما هوش فاهم، ده تصرف. تصرف نعم ينبغي لإيقاع الطلاق من ضوابط نتكلم عنها إن شاء الله في حينه، منها أنه لا يوقع الطلاق إلا في طهر لم يمس زوجته فيه، فلا يطلق لا في الحيض ولا في طهر مس فيه، ده من ضوابط إيقاع الطلاق. لكن بيوقع الطلاق بلفظ أنت كذا، أنت طالق، أو يقول لها طلقتك، أو نحو هذا من العبارات التي تفيد أن الأمر قد انتهى ووقع. فعل هذا مرة وقال لها رجعتك، وفعل هذا مرة أخرى وقال لها رجعتك. الكلام ده في خلال 2 سنين في أول الزواج أو كم سنة بعد كده على كلامها، وكلامها عندي معتبر كفتوى، لكن عندما نجلس لابد أن يسمع من الزوج. لابد أن يسمع من الزوج. المرة الثالثة بقى أرسل لها رسالة على الموبايل، بقت مصيبة الموبايلات ورسائل الموبايل، بدل ما يقول لها كنت فين ورحت فين واسأل عنها، بعت لها رسالة أنت طالق. وهنا طلاق بالكتابة، يبقى في باللفظ وفي بالكتابة. الطلاق باللفظ واقع، الطلاق بالكتابة واقع. عشان كده الشيخ اللي قالها مالكيش حل عندي، هذا شيخ يرى ان الامر حاسم وان الموضوع انتهى. فمن طلق بهذه، قال ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، مرتان يعني مرة وبعدين مرة، يعني مرة وبعدين راجع، يرجع يقول تبت وندمت وهرجع في كلامي، ماشي ليك الرجعة. رجع تاني طلق ويرجع انا غلطت وتسرعت، ممكن ارجع، ممكن ترجع، يبقى دي مرة وبعدين مرة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في الآية التي تليها، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى، ما ينفعش يراجعها في العدة، ما ينفعش يعقد عليها بعقد جديد حتى ولو بعد العدة، لكي يعقد عليها ويباح له أن يتزوجها كغيره من الرجال، يشترط أنها تتزوج، تنقضي عدتها أولا وتتزوج رجل آخر، وبعد كده الرجل الآخر يموت عنها أو يطلقها طلاقا بائنا وتنقضي عدتها منه. في هذه الحالة ممكن للزوج الأول المطلق الأول هذا كسائر الناس أنه يخطبها ويتزوجها. هذا معنى فلا تحل له من بعده، أي من بعد هذه الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. وطبعا مفهوم الكلام حتى تنكح زوجا غيره ثم تطلق ثم تبين، لأن مش معقول لما تتجوز يرجح. المرأة المتزوجة لا يقع عليها عقد النكاح أصلا، فلابد أن نفهم هذا السياق. وهذا السياق لا يعني التحليل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحلل، المحلل والمحلل له، وأخبر أنهما ملعونان بلعنة الله عز وجل. هذا كلام عام للتعليم، أما السؤال الخاص لإيمان ولزوجها لابد من التوجه لأقرب لجنة من لجان الفتوى لعرض المشكلة عليها وطلب الفتوى، والله أعلم. أختنا صحر، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، أنا بنت حامل وفي بطنها بنت وعايزه اسميها ملك، هل يجوز اسم ملك؟ هل يجوز اسم ملك؟ طبعا ملك المفروض انه مفرد للملائكه، مفرد الملائكه. السؤال هنا هل يجوز التسميه بهذا الاسم؟ طبعا الملائكه ده جنس غير جنس البشر وغير جنس الجن، خلقت الملائكه من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الإنسان أو خلق آدم مما ذكر لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر لكم في القرآن، يعني من طين تراب وطين وصلصال إلى آخر، ده أصل الخلقة. فده أصل خلقة الملائكة. الملائكة ليسوا إناثا ولا ذكورا، لا يتناكحون ولا يتناسلون، لا يأكلون، لا لهم يعني. من يقرأ الحديث عن الملائكة وهي والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، الركن الثاني من أركان الإيمان، يعرف قدر هذا الجنس المكرم المفضل المعظم. السؤال هل يجوز بقى أنني أقول على إنسان أنت ملك أو أنت ملاك أو أسمي أحد بهذا الاسم؟ من باب المبالغة يجوز، من باب المبالغة في اللغة العربية يجوز، زي ما نقول فلان انت أسد، هو مش حيوان ولا أسد مفترس، انت بتتكلم عن الشجاعة، فهذا في مجاز اللغة يجوز أو في سياقات اللغة يجوز. واسم ملك لا أعلم أحدا قال إنه حرام أو إنه لا يجوز، مع إن عندي الأسماء المعتبرة، الأسماء المعتبرة عند المسلمين أولى، البعض بيتحفظ على بعض هذه الأسماء التي فيها تزكية، الأسماء التي فيها تزكية، اسم إيمان وإسلام وبعض وكرم وكريم، في أسماء كده بتدل على التزكية، خلاص أصبحت معتادة بيننا. لكن كان بعض السلف يكره هذه الأسماء، يكره هذه الأسماء لما فيها من التزكية، لكن كما قلت لكم لا بأس لا بأس وإن كانت الأسماء المأثورة عندي أو لا، والله أعلم. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأول يا شيخ، احنا هون في ألمانيا كان في العيد حق الخروف كان 100 أورو، وما تيسرت لناش الظروف اني نذبح، فبعت 100 أورو الى سوريا مشان يشتروا خبز ويصدقوها على اهل سوريا. يعني اشتريت، هل هذا جائز؟ نعم. يعني ارسلت صق الأضحية ليذبح في سوريا ولا تصدقت بالمبلغ؟ لا، انا حق الأضحية كان 100 أورو في ألمانيا، ماشي ماشي. الى انت بعت المبلغ هني اشتروا. نعم، ارسلت المبلغ لتشترى به أضحية ويأكل منها اهل سوريا، ولا ارسلت المبلغ كصدقة؟ تمام، تشوف صدقة، انا حق الأضحية بعتها الى سوريا وهني اشتروا فيها خبز وصدقوا على الفقراء. ماشي، قالك هذا اولى. نعم ماشي، بارك الله. والسؤال الثاني يا شيخ، اذا كان الالم العين هذا اللي بنحطه على مش الكحلي الثاني، الالم اذا نزل واحنا عم نتوضا ونزل هيك تحت لشوي، هل هذا الوضوء يكون هون جائز ولا لا؟ ماشي يا اختي. والسؤال الثالث يا شيخ الله يخليك، انا عندنا مسجد الاحباش وابني يريد ان يتعلم فيه مجرد قران بس، لس هو يعرف انه عندهم مذاهب غير الهو، بس يريد ان يتعلم بس قران، هل هذا جائز ام لا؟ يتعلم قران عليك. اين يتعلم قران؟ في مسجد الاحباش. مسجد الاحباش؟ نعم. ماشي، بارك الله فيك. طبعا السؤال الاخير، انا احذر على ابني وعلى ابن حضرتك انه يذهب الى مساجد البدعة، مساجد الفرق الضالة، الفرق المنحرفة. لسه كنا بنتكلم يجوز اكل طعامهم، قلت لو في مصلحة بالنسبة للرجل الكبير البالغ، لكن ارسل ابني يتعلم القرآن هناك، لا آمن عليه ان يتعلم مع القرآن المبادئ الضالة التي يعتنقونها. اي كانت الفرقة بقى، ما تكلمش عن الاحباش بس، كل الفرق المخالفة لاهل السنة. نحترز من إرسال أبنائنا أو أن نذهب نحن إلى المساجد التي يحمل القائمون عليها فكرا مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة. هذه واحدة. المسألة الثانية، الأخت سألت عن قلم الكحل أو قلم الحواجب أو القلم الذي يحدد، إذا كان بهذا القلم يحدد الحواجب بعد النمص فهذا طبعا حرام، النمص حرام. أما إذا كان يرسم الكحل في العين بدل ما تضع الكحل اللي هو المعروف اللي هو المطحون المسحوق، بتحدد بالقلم على أطراف عينيها فهذا لا بأس به، هذا لون من ألوان الكحل أو الاكتحال، والتجمل الجائز للزوج طبعا وليس للأجانب. أما إن كانت ترسم به على الجفون أو نحو هذا فهذا أيضا إن كان للزوج فلا بأس به، لكن يحرم إظهار الزينة لغير المحارم. سؤالها الأول، هي أرسلت ثمن الأضحية أظن 100 يورو أو 80 يورو حسب ما ذكرت، أرسلتها إلى أهل سوريا لأنه أحوج إلى هذا المال من غيرهم في ألمانيا مثلا أو في مصر. إذا كانت قد أرسلت لهم الأضحية أو وكلت من يشتري الأضحية ويذبحها هناك ليطعمها فقراء سوريا فلا بأس، يبقى هي كده ضحت وصحت أضحيتها، يجوز الأضحية بالتوكيل بالوكالة، أعطي أنا المال وأوكل غيري أنه يشتري ويذبح ويفرق إلى غير ذلك، هذا جائز، والوكالة من العقود الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي وفي رواية حكيم بن حزام يشتري له أضحية، فوكله في الشراء وأعطاه دينارا. حكيم أو عروة البارقي ذهب إلى السوق اشترى بالدينار شاتين، في طريق العودة باع إحداهما بدينار، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فقال هذه شاتكم وهذا ديناركم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. في هذا الحديث الوكالة كانت واضحة، لكن عروة تصرف تصرفا زائدا على الوكالة لم يوكل فيه، بيسميه الفقهاء تصرف الفضولي، وله في الفقه أحكام خاصة. الشاهد، لو وكلت غيري في ذبح الأضحية عني فهذا يجزئني إن شاء الله، لكن لو أرسلت المبلغ كدعم لأهل سوريا بدون بقى ذكر الأضحية ولا توكيل أحد في ذبح الأضحية، فهذه صدقة من الصدقات، والصدقة إن شاء الله متقبلة لكنها لا تقوم مقام الأضحية. ناخد بالنا، الأضحية دي نسيكة خاصة بيوم العيد، الصدقة تبرع عام للفقراء والمساكين والمحتاجين أين كانوا. يبقى لابد أمة الله تبقى فاهمة ماذا تم في المبلغ. إذا كان المبلغ وكلت به، وكلت من يشتري به الأضحية، فهذه أضحية مقبولة إن شاء الله. أما إن كان قد أخذها للتصرف فيها بما ينفع أهل الفقراء من أهل سوريا من أهل السنة، فهذا إن شاء الله جائز لكن لا علاقة له بالأضحية، والله أعلم. الأخت أم رحمة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ. بقول لحضرتك يا هوصف لحضرتك الكلمة، الزوج قال لزوجته أنت طالق، بس هوصف لحضرتك الحالة اللي هو كان فيها. كان بيضرب خضر بيديد وكان ماسك سكينة في يده، ودخل السكينة في الدولاب وكانت هتيجي في الزوجة، وقال لها أنت طالق، وقعت الطلقة هذه. يعني طبعا أم رحمة تعني من هذا الكلام أنه كان هائج، كان هائجا وغاضبا لدرجة ايوه، لو ما كانت في الدولاب كانت دخلت فيها. كان هائجا وغاضبا لدرجه كبيره. فالسؤال هنا من غير تفصيل بقى ضرب، لان الرجل اللي يمسك سكينه ويحاول يضرب زوجته، انا عايز اقول ان هذا لا عقل له. يعني طب انت عايز تطلقها، ما تطلقها وخلاص مهما كان جرمها، يعني طلقها. الطلاق حل، والطلاق تقوله كده وانت هادي. لكن الرجل اللي بيغلب عليه غضبه بهذه الصورة وانفعالاته بهذه الصورة، وكثيرا ما يرجع ويندم. عشان كده لابد أن يحفظ أمثال هذا وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تغضب. طب السؤال اللي بتعنيه الأخت أم رحمة، هل يقع طلاق الغضبان أم لا؟ هل يقع طلاق الغضبان أم لا؟ القاعدة أن الغضب إذا استحكم فانغلق معه العقل لا يقع الطلاق. إذا استحكم الغضب بالغضبان فأغلق عليه عقله، أغلق عليه عقله فلا يدري ماذا يصنع ولا ماذا يقول، هنا لا يقع منه طلاق. إذا كانت كلمة الكفر هنا منه يعني لا تحسب عليه، هو خلاص خرج عن حد السيطرة على عقله وعلى نفسه، أصبح كالثور الهائج الذي لا يدري يهدي بما لا يدري. فهنا من عفو ربنا أن هذا لا يؤاخذ به ولا يقع منه، وإن كان الغضب في أصله مركب صعب، وينبغي على العاقل ألا يعرض نفسه لأسباب الغضب أو لاسترسال في الغضب. الرسول قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت قاعدا فقم، قائما فاقعد، توضأ، إلى غير ذلك من الوسائل التي تهدئ من روعة الغاضب. فطلاق الغضبان إذا كان الغضب قد أغلق عليه عقله فإن الطلاق لا يقع. أما إذا كان الغاضب غاضب ومنفعل بس هو فاهم بيقول إيه، الغضب لم يخرجه عن حد الجادة، الغضب ما أخرجوش عن كونه أنه بيطلق مراته وبيقول لها أنا بطلقك وإنت الآن طالق، فهذا يقع طلاقه. فالغضب درجات، ونحن لا نعلم أحدا يعني يطلق امرأته وهو سعيد أو وهو راضي. كثير من الناس لما بيوقع كلمة الطلاق بيكون في لحظة على الأقل من لحظات الغضب، مع أن الأصل أن الإنسان لما يطلق زوجته يكون هادئ، يكون خد القرار المدروس، أخذ القرار المدروس، شاور فيه، استخار الله عز وجل، يستنى لحد ما يأتي طهر لم يمسها فيه عشان يقول لها أنت طالق، وبعدين يمسكها في البيت ما تخرجش حتى تنقضي عدتها. ده الأصل، لكن طبعا هذا الأصل ضاع بين تهور المسلمين. طبعا أم رحمة تسأل الحالة ديت تبقى طلاق ولا لا؟ ما هو تكييف الحالة ده حق لجنة الفتوى، لما يجي لها الإنسان نفسه ويوصف لها حالته واللي حواليه يوصفوا المشهد، في هذه الحالة بتجتهد اللجنة لتقول هذا غضب أغلق العقل أو لا. إذا كانت تسألني عن رأيي أنا، فأنا أرى أن اللي ماسك سكينة وبيضرب بها مراته وبيقول لها أنت طالق والسكينة يعني بتفلت منه فتيجي في دولاب الغرفة فتغرس في الدولاب بدل ما تغرس في صدر المرء، لا شك ان ده في حالة هياج، لا شك ان هذا لا شك ان هذا ليس في حالة العقل الذي يعي ما يقول، لكن لا أريد أن أجعلها عامة، لا أريد من أحد ممن يراني أو يسمعني الآن أن يخرج على الفتاوى يقول الشيخ قال، فلما نشوف غضب معين أو لا، المسائل دي يجتهد فيها أهل البلوى. أنا يعني بدل أهل الفتوى أقول عليهم أهل البلوى. ليه؟ لأنهم ابتلوا بمشاكل الناس، ابتلوا بمشاكل الناس، فهو بيجتهد للمشكلة في حينها ويقول يا رب وفقني، قد يصيب وقد يخطئ. وفي الحالة دي رب العزة طالما هو أهل للفتوى واجتهد للحالة، رب العزة يعني بيثيبه، إن كان قوله صوابا فله أجران، وإن كان خطأ فله أجر. والسائل المستفتي نفسه إذا ذهب للعالم أو من يظن أنه من أهل الورع والعلم، فهذا أيضا يجزئه أن يعمل بقوله. لكن لا نخرج على الفتاوى، لأن دي من الآفات التي وقعت، التخريج على فتاوى أهل العلم وإن كانوا معتبرين، لأن التخريجات ربما لا تكون صالحة في هذا الباب. التخريج يكون على الحكم، على الاستنباط، على الدليل، وليس على الفتاوى، والله أعلم. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ دلوقتي أنا في مشكلة طويلة جدا وعايزة حضرتك ترد علي. يعني خش في صلب الموضوع. ماشي. أنا أرملة منذ 5 سنوات ولدي 3 أطفال، ومتقدم لي شخص ذو خلق ودين، وأهلي يرفضون بسبب العادات والتقاليد ويقولون يجب أن أعيش على ذكرى زوجي، فماذا أفعل؟ أولادك كبار ولا صغار يا أم أحمد؟ أكبر طفل 10 سنوات والصغير 5 سنوات. يحتاجون لرعاية رجل في البيت؟ أنا أبويا متوفي ومعيش إخوة ذكور. أمال مين اللي رافض زواجك؟ نعم؟ من الذي يرفض الزواج؟ خالي وأمي. لا يعني من ناحية العادات والتقاليد لا تحكمنا هنا، العادات والتقاليد ليست هي الحكم. يا شيخ اتكلمت معهم كذا مرة. أنا سيبيني أكمل بقى كلامي لك ولهم بقى، يا ريت تسمع. ويرفضون بسبب، يا ريت تنقلي لهم كلامي. ماشي. ومتزوج من زوجة أخرى ويرفضون بسبب أنه متدين جدا. طيب ماشي، اسمعيني بقى عشان تنقلي كلامي لنفسك ولغيرك. يا شيخ وأنا قالوا لي أني هتسمعيني ولا خلاص أسمعك أنا؟ لا خلاص أسمعك. بارك الله فيك. شكرا. طبعا الزواج عصمة وصيانة. امرأة عندها 5 أطفال أكبرهم عنده 10 سنوات، لا شك أنها يعني أن مسألها عن سنها، لكن واضح من السؤال 10 سنوات الابن، يعني الزوجة في ريعان الشباب. يراد لهذه الزوجة أن تتبتل وأن تترك الزواج وأن تكون أن تعيش كأنها ملاك. هي إنسانة، الإنسان له حاجاته، له غرائزه، لابد أن يقضي هذه الحاجات في الحدود التي شرعها الله وأذن فيها الله عز وجل، وقد شرع الله لنا الزواج. فأنا أقول لهذا الخال ولهذه الأم، يعني تريدون لها ماذا؟ تريدون منها ماذا؟ هي تسلك سبيلا، تسلك طريقا مشروعا، سبيلا مشروعا. الأمر الثاني واضح من كلامها أن أنتوا مش عاجبكم أنه راجل متدين. عارفين لو قلتوا مثلا ده صار متجوز وعنده زوجة كان ممكن نقول يعني أنتوا خايفين عليها، خايفين عليها ما يعديلش أو نحو، إنما على كلامها، على كلامها. طبعا كلامها عندي مسلم كفتوى، لكن غير مسلم لو المسألة قضية أحكم بينكم، لازم أسمع منكم، أسمع منكم في القضايا. لكن على كلامها إذا كان رجلا متدينا ترفضونه لتدينه، ولا أنتوا شايفين فيه حاجة تانية؟ بينوا لها. إذا كان اعتراضكم على الشخص لمصلحة ابنتكم بينوا لها، لكن ما بقاش اعتراضكم عليه لأنه متدين. ده الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننكح أهل الدين، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأنا لا أدري حقيقة، الكلام موجه للخال وللأم التي ترفض زواج ابنتها الشابة الأرملة. مين قال إن الأرملة تقعد ولا تتزوج؟ أنا أعرف إن الأولاد نفسهم بيبقى عندهم أنانية، الأطفال دول أطفال وعايزين أمهم، وفي قدر من أنانية. هذا حق للأولاد، ممكن يعني يبقى عندهم هذه الأنانية ويزعلوا أو نحو هذا، لكن لا يمنع المرأة من الزوج أيضا. القرار في الآخر قرارها هي. وبعدين يا أم أحمد، لا خالك وليك ولا أمك وليتك، ابحثي عن وليك. أبوك ميت، مالكيش إخوات ذكور، شوف حد من أعمامك أو حتى أولاد إخواتك عايزين ولي من العصبة. الخال ليس وليا. الخال والد يعني على أعرفنا، الخال عنده من الرأفة والرحمة والحنية ما نعرفه، لكن ليس من الأولياء. الأولياء هم العصابات من الذكور. ولهذا عشان برضو أم أحمد إيه تعرف القضية ديت، لا نكاح إلا بولي. الولي هنا هيبقى هو إيه، عمها، ابن عمها، أي رجل، لأن أبوها مش موجود وأخوها مش موجود وابنها صغير. هل يصلح أحمد اللي عنده 10 سنوات ولي؟ دي مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، هل يجب أن يكون الولي رجلا بالغا أم لا، فيها خلاف عند أهل العلم. لكن الشاهد هنا أن القرار في الآخر قرارك. طبعا أنا لا أقول لك أغضبي أمك وخرجي عن طاعتها، لكن لابد أن تقنعيهم بهذا، ثم تقولين لهم في النهاية القرار قراري، أنا أرى فيه المصلحة لي ولأولادي، وتتوكلي على الله وتبحثي عن الولي القريب الذي يجري عقد النكاح أو يجري العقد بإذنه إن شاء الله. معنا اتصال أخونا محمد. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت أنا بس معايا 3 أسئلة. السؤال الأول، الحنة حرام أو مكروهة؟ السؤال الثاني، والدتي أنا والدتها عيانة، فخالي بيقول لها خلي اللي هيرسوا فيكي يخدموك، مش عاوز يخدمها، فوالدتي أنا عاوزة تتنازل عن حقها. السؤال الثاني، أنا كده هدوه منك يا محمد، معلش خدني واحدة واحدة الله يكرمك. اتفضل. تقصد ايه بالحنة؟ تقصد معلش رصيدها يخلص. اتفضل. طب خلق كفاية السؤال، الحنة تقصد وضع الحنة في اليد ولا الحنة ليلة الحنة؟ الحنة ليلة الحنة. طيب قول كده ماشي. ماشي. طبعا يكفي السؤالين دول يا محمد. محمد بيسأل عن حكم الفرح او يعني اظهار الفرح قبل البناء. سمعني يا محمد؟ اقفل واسمعني من التلفزيون. محمد يسأل عن حكم إظهار الفرح في العرس في الليلة التي تسبق البناء، بنسميها عندنا ليلة الحنة. طبعا دي عادة، عادات، في حاجة اسمها ليلة الحنة وفي حاجة اسمها ليلة الدخلة، دي عادات مش أحكام شرعية، فما جاء أقول حكمها إيه؟ مفيش واحد يقول لي حكم الليلة اللي قبل الزواج إيه؟ هي ليلة قبل الزواج، هو عايز يقول اللي احنا بنعمله في الليلة دي، والله إن كنتوا بتعملوا في الليلة دي منكرات، نساء مختلطة برجال وزغاريط والمنكرات دي تنكر في أي وقت، ملهاش علاقة بالليل. فإذا كانت هناك منكرات تقع في هذه الليلة أو في غيرها ننكر هذه المنكرات. إذا كانت سميت ليلة الحنة لأن العريس بيحط حنة في إيديه والعروسة بتحط حنة في إيديها وفي رجليها، فهذا جائز للرجال والنساء. يعني بعض الناس يرى ان الحنة دي من خصائص النساء، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اصطبغ بالحناء، ووضع الحناء على اللحية على الشعر حتى في اليدين والقدمين جائز، ليس ممنوعا ولا حراما لا على الرجل ولا على المرأة، وان كانت اعراف الناس بتقضي عليهم في مثل هذه المسائل. واحد يقول لي طب انت بتحطوش حنة ليه؟ الاعراف عندنا لا تقضي بهذا بالنسبة للرجال، لكن الحكم انه جائز. أما ما يجري في هذه الليلة، لأنه بيختلف بحسب البيئات وبحسب العادات، إنه احتفال بالزوجة أو احتفال بالزوج قبل الزواج بليلة، ما يجري إن كان في منكرات ننكر المنكرات، ما فيش في منكرات والله أصحاب العريس بيهيصلوا شوية بدون منكرات لا بأس، بيعملوا وليمة وبيأكلوا لا بأس، أصحاب العروسة وأهل العروسة بيطبلوا لها وبيغنوا لها غناء مباح شوية لا بأس بدون منكرات، لكن لو فيه منكرات لازم ننكر هذه المنكرات. السؤال الثاني، محمد بيقول أمه مريضة ومحتاجة خدمة، وبعدين بيقول خاله أخو أمه بيقول لها يخدمك اللي هيورثك، يعني عايز ياخد ميراثها، عايزها تتنازل عن ميراثها في أبيها مثلا أو في أمها لكي تستحق الزيارة وتستحق الخدمة. وهذا كلام في غاية الفساد، هذا كلام في غاية الفساد. مين قال كده؟ المحتاج إلى الخدمة يخدمه الذي يستطيع الخدمة من أهله من أقاربه الموجود والمستطيع. وأنا بسأل طب فين محمد وفين ولادها عشان ما تحتاجش لأخوها أنه يخدمها أو لأختها أنها تخدم. الذي يؤدي هذا يؤدي واجبا، يعني الملهوف يا أخوانا يحتاج إغاثة. إن كان الملهوف ده أجنبي جارنا مثلا ولا من بلد تانية حتى بنغيثه، لسه بنتكلم إن نبعت الصدقات والأموال والمساعدات لإخواننا في سوريا، يحتاجون إغاثة، ملهوفون يتعرضون للقتل والدمار والتشريد. فهنا إذا كان بعيدا عنا هذا حقه علينا، فأما إن كان قريب أمي أختي ابنتي أو نحو هذا، ينبغي علينا أن احنا نراعي هذه الأمور. دي ملهاش علاقة بالورث، اللي يورثك يخدمك. ما عرفش القاعدة دي جابها منين، هذه قاعدة في غاية الفساد. وبعدين يورثها ازاي اساسا، يعني هي لسه على قيد الحياة، هذه ليس على قيد الحياة، مش اما تموت يبقى يورثها، يندور مين اللي يورثها. كلام انا لا ادري ان كان الخال هذا ليس من اهل الخدمة ولا يستطيع الخدمة ولا يستطيع ان يؤدي شيء لاخته، يبحث عن من يفعل هذا من المقربين منها. يجب على محمد ايضا ابنها أنه يبحث في هذا هو وإخواته. فإن كانت الأمة تحتاج إلى الخدمة، الخدمة هنا إن كانت بالنفقة اللي ينفق عليها، لعل الخال يقصد هذا، اللي يجب اللي عليه أن ينفق عليها مش أخوها، ابنها. أولى الناس بالإنفاق على الأم ابنها، أو هي تنفق من مالها إن كان عندها مال، فإن كنا نجيب حد يخدم بالمقابل بالأجر يجب أن نفعل هذا. فالمسألة بهذه الصورة يا محمد، والله أعلم. عبد الخالق السلام عليكم. عبد الباقي السلام عليكم. معكم عبد الباقي الفيوم. يا مرحبا. أسأل الله أن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين. ربنا يكرمك ويبارك فيك، ربنا يلحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم بحبنا إياهم، بارك الله فيك. يا دكتور ربنا يرضى عنك، نداء لحكام المسلمين من هذا المنبر الطاهر أن يتقوا الله ويفتحوا باب الجهاد لنصرة المسلمين المستضعفين في سوريا، لنصرة العرايا في سوريا، لنصرة الشيوخ في سوريا. يا شيخنا والله أقسم بالله العظيم أنا صليت الفجر وقعدت أتابع الأخبار، رأيت مناظر يا شيخنا، والله والله والله لا نرضى عن هذه المناظر يا شيخنا. نسأل الله أن يفرج عنهم. نداء لحكام المسلمين والله العظيم ليسألوا أمام الله يوم القيامة، ليسألوا عن هذه المجازر التي تحصل في سوريا. نداء يا شيخنا أن يفتحوا باب الجهاد لنصرة هؤلاء. بارك الله فيك يا عبد الباقي، بارك الله فيك. طبعا يعني هذه الغيرة، من يرى هذه الأحوال والأحداث ويتابع الحقيقة، المشاعر تكاد تتبلد مما نراه ومما نسمعه ومما نشاهده. والحقيقة كل مسلم مسؤول بقدر استطاعته عن إغاثة إخوانه ونصرة إخوانه بقدر استطاعه. طبعا النداء لولاة أمر المسلمين، لحكام المسلمين، لأن مسؤوليتهم أعظم وقدرتهم أعظم. أنا عارف أنهم بيعيشوا حالة من حالات الضعف وحالات الانهيار، لكن أيضا يجب السعي بجدية لحقن الدماء، لحفظ دماء إخواننا. المسألة في سوريا بقت معقدة جدا وبقت شائكة جدا، وبدأ المحللون يقولون إن بعض حكام المسلمين عايزين نظام بشار يبقى. هذا كلام خطير، يبقى على جثث الضحايا وعلى أشلاء الضحايا وعلى دماء تنزف وعلى بلاد تدمر. أنا لا أدري كيف يكون هذا التحليل صحيحا. إن كان صحيحا فهذه مصيبة، هذه مصيبة. الجهاد يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى راية، يحتاج إلى شيء منضبط. ولهذا أنا بتحفظ على قضية أن يتسلل بعض الإخوان أو يذهب بعض الإخوان إلى هناك، إن في أجهزة مخابراتية للأسف بتعبث في البلاد. البلاد المفتوحة النهاردة زي سوريا في أجهزة مخابراتية ممكن تبقى من إسرائيل، الموساد، CIA من أمريكا، أجهزة روسية، أجهزة كل الدول للأسف بتعبث في الأمة المسلمة لمصالحها الخاصة. فيخشى من اللي يتسلل أنه يفاجأ أنه نفسه أنه بيقاتل مع الظالم ضد المظلوم وهو لا يدري. ليه؟ لأن مسألة الجهاد لابد أن تنضبط. تنضبط بإيه؟ براية واضحة، إمام يدعو إلى الجهاد معلوم، يلتف الناس حوله، يدعو الناس إلى هذه الراية فيأتون إليه، ويبقى شيء في غاية الوضوح، ويجب على المسلمين جميعا أن يدعموه لكي يتحقق الجهاد. أما الصورة التي نراها في كثير من البلدان بتبقى صورة يعني أقرب للفتن وسفك الدماء بدون روية وبدون تدقيق وبدون وجه حق، وكثيرا ما تسفك دماء محرمة، دماء بريئة تحت طائلة هذه الفتن وهذه الحروب. أنا مع عبد الباقي إن العب المسؤولية على علماءنا في البلاغ وعلى ولاة أمرنا في التنفيذ بقدر ما يستطيعون. يجب أن يكون هناك لون من ألوان التنسيق، التنسيق لكي تنتهي هذه الأزمة التي أراها والله ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف الكرب عن أهل السنة في سوريا، اللهم اكشف كربهم، فرج كربهم وفرج همهم وغمهم يا رب العالمين، واجعل قتلاهم شهداء نحتسبهم في الشهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. أم سالم، السلام عليكم. السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ بارك الله، بارك الله فيك وأنت بخير. ربنا ينصر الإسلام ويعز المسلمين. آمين يا رب. آمين. أسأل حضرتك على حاجة يا عم الشيخ. فضل. أنا عندي حتة أرض ورثها عن جوزي الله يرحمه، ومعايا بنت واحدة، مش يعني ما كانتش مش بنته، يعني أبوها متوفى وهي صغيرة، فأنا كنت عايزة دلوقتي أكتبها لبنتي، أكتب حتة الأرض دي لبنتي. عشان إيه بقى؟ بس الله يبارك لك ما تردش عليا لما اقفل التليفون. لا انا بسالك سؤال، هتكتبيها لبنتك ليه؟ ايه عايزه تكتبيها لبنتك ليه؟ بنتي معاها 5 ولاد وجوزها غلبان، صاحب مرض وصاحب عيا، ولسه ما اتجوزتش منهم حد. برضه السؤال يعني هي ليه تكتبيها لبنتك؟ عشان ما هي هتورثك، اذا مت انت قبلها هي هتورثك. ما طيب ما هي تورثني. بس انا ليا اخوات برضه. يعني انت عايز تحرمي اخواتك؟ يعني مش عايز احرمهم والله، في جزء تاني يعني انا في حته ارض معينه عايز اكتبها لبنتي، اما الباقي هم يتصرفوا بيه بمعرفتهم. طيب ماشي، بارك الله فيك. ان كان اقفلي واسمعيني من الشاشه. ان كان الامر كما قالت ام محمد، عايزه تخص ابنتها الوحيده ببعض مالها في حال حياتها، ده اسمه هبه، اسمه هبه. بتقول عايزه اكتبها لبنتي، عندها حته ارض ورثتها عن جوزها، عايزه تديها لبنتها. بقول لها ليه لبنتك؟ بستفسر. قالت لي عشان البنت فقيرة، جوزها فقير وعندها أولاد رقيقة الحال محتاجة للمساعدة. هل هذا يجوز؟ يجوز، يجوز بشرط ألا يكون المقصد والنية حرمان الوارث من الميراث. عشان كده بقول لها ليه، ما هي هتورثك. قالت لا، عشان إخواتي يعني هنا المقصد السيء. طب أنت عندي، قالت عندي أموال أخرى يبقى ياخدوا فيها. إذا كان بهذا القصد أنا هخصها بشيء بسيط، بشيء معين من مالي في حال حياتي على سبيل الهبة، يبقى الشرط هنا أنني أسوي بين الأبناء. أنا ما عنديش إلا بنت واحدة، يبقى يجوز أن نديها، يبقى الهبة هنا جائزة. الهبة هنا جائزة، ويستحب فيها كما قلت لك يا أم محمد، ما كنش قصدك ونيتك أنك تحرمي الوارث. أولا أنت لا تدرين من يموت أولا ومن يرث من، هذا كله في علم الغيب. لكن إن كان عندك أموال أخرى وهتخص حتة الأرض دي بالبنت من باب الهبة فلا بأس إن شاء الله، ما لم تكن هذه النية هي المقصودة وهي حرمان الإخوة من ميراثك، والله أعلم. معنا اتصال. أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. واضح ان سائل يقول سؤال من الرسائل القصيرة. تقدم لخطبة اختي شخص متعاقد مع شركة مش هنسمي اسماء. هذه الشركة بتقوم بالعمل في احد الفنادق بطابة ويتقاضى راتبه من الشركة التي تعاقد معها وليس من الفندق، وليس له تعامل مع الاجانب، ويعمل مدير شؤون افراد. يعني واضح ان الشركة دي بتدير شركة ادارة، يعني واضح من السؤال. فبيقول هل مرتبه حلال او حرام ونحو هذا. طبعا لا نملك ولا نستطيع ان نقول ان الراتب حرام. هو يعمل في شركة، هذه الشركة بتقوم بإدارة بعض المشروعات او نحو هذا، العمل حلال، خاصة ان هو يعمل محاسب في الإدارة. لكن كون الشركة الان بتدير فندق وهو في الاخر بيدير حسابات الفندق، برضو من كان يدير حسابات فندق عمله حلال ولا حرام؟ برضو عمله حلال. لكن بيبقى بقى ايه اشياء لابد ان نحترز منها. الشيء الاول، هذا الفندق بيقدم خمور ولا لا؟ غالبا معظم الفنادق بالذات في طابة وهذه الاماكن بتقدم خمور، يبقى دي آفة لابد ان احنا نحذر منها. الامر الثاني، الفندق يعني تعامله ايه مع السياحة والعري والكلام ده؟ لا شك. اذا اللي هيعمل في مثل هذه الاماكن هيبقى عرضة لدخان او عرضة لنار من منكرات لا يملك ان ينكرها، لا يملك ان ينكرها، وربما تدخل عليه في راتبه في صورة حوافز ونحو هذا، ان مكاسب الخمور بتدخل في هذه الحوافز. فانا اقول له ابحث عن عمل اخر، يعني تبقى في عملك تتقاضى راتبك، بشرط ايضا انك تبحث عن عمل افضل. مش لما الانسان يا اخوانا بيكون عمله مش عاجبه او مرتبه مش مكفيه بيتطلع للافضل ونقول له ابحث عن الافضل وانت في شغلك. فكذلك فيما يتعلق بالناحية الشرعية، ابحث عن الافضل لدينك وانت في عملك. دي نمرة واحد، لا تبقى هكذا تقول خلاص ما فيش غير كده. والكلام ده موجه لكل من يعملون في شركات او بنوك او نحو هذا، في اعمال فيها الربا او شبهات الربا او الخمور او نحو هذا. نمرة اتنين، نقول له طهر مالك، طهر راتبك ان كان الراتب يخش له بعض الحوافز مما تختلط فيه الاموال من خمور وغير ذلك، يجب ان تطهر هذا المال. وطهره بايه؟ بالصدقة. اتصدق بقدر من مالي، وليكن 10% 20% 15% حسب ما يغلب على ظني انني تخلصت من اي مال حرام تسلل الى الراتب. هذا والله اعلم. معنا اتصال. ام سالي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤالين. تفضلي. ما الحكم في شيخ يدرس تجويد للرجال والنساء وأحيانا يرسل لهم رسائل بها دعاء عبر الهاتف، وهم أيضا يرسلون له ويهنئهم بالعيد، وهم أيضا كذلك يهنئوه، ما الحكم في ذلك؟ عندي سؤال ثاني. يعني إيه بيرسل لهم رسائل؟ يعني ممكن هو الشيخ ده هو اصلا شيخ تجويد يعني بيدير شيخ تجويد له طلبه بيحفظوا عنده الرجال والنساء، هو احيانا بيرسل لهم رسائل بها دعاء عبر الهاتف او يهنئهم بالعيد، وهم ايضا كذلك يرسلون. هذا جائز، والاولى البعد عنه، الاولى البعد عنه مع النساء. ليه؟ عمل علاقات مع النساء بهذه الصوره قد يفتح علينا ابواب الفتن. لكن طبعا طالما المرأة بتتكلم باحترام والرجل بيتكلم باحترام، استخدام الهاتف في فتوى أو نحو هذا جائز، مش ممنوع، ما أقدرش أقول عليه حرام. لكن الأولى غض الطرف عنه والإقلال منه بقدر الإمكان، لأنه ربما يفتح أحيانا باب فتنة، فلنغلق على أنفسنا ذرائع الفتن، والله أعلم. أم آيات، السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك، انا معايا الشيخ عبد الله. اتفضلي يا بنتي. معاك. ايوه لو سمحت حضرتك، انا قليويه مش حلوه. اتفضلي ام ايات، مش كده؟ ايوه. اتفضلي يا ام ايات. ايوه شيخ عبد الله، بعد اذن حضرتك، انا لو حبيت اشتري قطعه ارض وبنك فيصل هيشتريها ثم يبيعها لي، هل كده حلال ولا حرام؟ يعني انت معكيش تمن قطعة الارض فبتذهبي للبنك الاسلامي؟ يعني انا سألت في البنك قال لي ان هو هيشتريها اولا ثم بعد كده هيبيعها لي ويقسط لي المبلغ بتاعها. واضح السؤال. هل دي فيها شبهة ربا ولا ايه؟ واضح السؤال. واضح سؤالك يا ام ايات. اسمعي الجواب، اسمعي عبر الشاشة. ام ايات بتسأل، هي تريد ان تشتري قطعة ارض لا تملك ثمنها، في بديلين. البديل الاول ان انا بروح للبنك الربوي اخد منه قرض واشتري الارض قرض بالفايدة، وده حلال حرام. البديل الثاني اللي بتطرحه البنوك الإسلامية، ان البنك الإسلامي اما يخش معايا شريك واما يبيع لي هو. طب يبيع لي هو ازاي؟ ده الارض مش عنده. هيشتريها اولا بسعر الفوري، بالسعر الفوري او الكاش، ثم يبيعها لي بالتقسيط. هل يجوز هذا؟ يجوز هذا اذا تم البيع الاول والبيع الثاني منفصلين. يعني ايه؟ يعني عرف ان انا عايز حته الارض، خلاص هجيبها لك، نتعاقد على ان الارض اللي انت عايزها ديت عندي بتاعتي، هبيعها لك. خلاص يشتريها هو، يشحتها، ياخدها باي طريق من الطرق ويبيعها لي. هيبيعها لي بالتقسيط بزياده في السعر، يزود يرفع بدل ما هي مثلا ب100,000 يخليها ب120 110 او نحو هذا. في هذه الحاله هذا بيع جائز، وهذا لون من الوان المرابحات التي تشارك فيها البنوك الإسلامية، وهو بعيد تماما عن القروض. ده مش قرض، ده ما ادانيش قرض، هو اشترى وباع لي. فالشراء الأول عقد بيع جائز، والبيع الثاني عقد بيع جائز، وانفصل تماما. وأنا لا علاقة لي بصاحب الأرض الأصلي، أنا علاقتي بالبنك، اشتريت من البنك بالتقسيط بسعر محدد على أجل محدد، اتفقنا على كيفية دفع الأقساط إلى غير ذلك. طبعا ينبغي هنا برضو أن احنا نبحث وننظر في العقد اللي بيعمله البنك، هل في شروط أخرى محطوطة فيها مخالفات شرعية ولا لا. لكن في الجملة هذا بيع جائز إن شاء الله يا أم آيات. أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جالك سؤالين يا دكتور. اتفضل. حضرتك عندي بيت وفي شقق اللي هي العقد القديمه دكتور، العقد المفتوح. ففي بعض الناس عاوزين يدفعوا بس بيدفعوا جامد يا دكتور، فهل المبلغ اللي هو ياخده ده حلال او حرام؟ عايز اخرج بخلاوه. هم قاعدين بقالهم فتره، عايزين واحد دلوقتي تقول له عايز 30,000، وعدوا له 5,020. الاصل يا اخوان، الاصل يا اخواننا ان هذه مبالغ محرمه. الاصل ده الاصل هذا ان انا ساكن بدفع اجره مقابل السكن بتاعي. والمفروض ان عقد الايجار اصلا ما يكونش مطلق، يكون محدد المده، لكن لان الناس استغلت قانون ظالم وجائر في فتره معينه. وانا بعجب لما اسمع المستاجر يقعد كده حط رجل على رجل ويقول لك ما هو كان بنيها بكام. انت مالك كان بنيها بكام ولا كان شاريها بكام؟ انت مستأجر بتدفع ثمن لفترة بتقعدها. الاصل في عقود الايجار في القانون وفي الشرع انها محددة مش مطلقة. الناس قلبوا عقود الايجار لعقود تمليك، وبالذات بقى لما يجي واحد زيك يشتري البيت، طبعا بيشتري بسعر وكس لان البيت ملوش سعر، بسبب الناس اللي قاعدة ديت، اللي بيدفع 5 جنيه واللي بيدفع 10 جنيه ايجار. فلما يجي صاحبه يزهق ويبيعه، بيبيعه طبعا بتلت سعره ولا بربع سعره، ويجي واحد تاني فيقول لك انت هسيب لك ليه؟ يا عم انا بقيت مالك، انا اشتريت. عقود الايجار دي يعني الدوله بقى لها 15 سنه مش عارفه تحلها بسبب هذا التشابك بين المصالح. لكن انا لما بتكلم في الحكم الشرعي حرام استمرار عقد الإيجار بهذه الصورة، حرام. أنا قاعد غصب عن المالك رغما عنه، برميله الفلوس في المحكمة وبستغل العين اللي هو بيملكها ليا ولحسابي ولحساب ورثتي من بعدي بقوة القانون الظالم، بدون أي قوة أخرى غير قوة القانون الظالم. أنا عايز قوة التراضي، قوة العقود المسموح بيها، أوفوا بالعقود. هي دي القوة اللي ربنا بيأذن فيها أو بيأذن بها ليتعاطى الناس مصالحهم. من هذه الصورة نسأل الله أن تنكشف. الخلو حرام ولا حلال؟ ما حدش يسأل السؤال ده، حرام قولا واحدا. لكن بيبقى بعض الناس يقول طب احنا عملنا في العين دي إضافات، والله لو في إضافات ذات قيمة تقيم هذه الإضافات بسعر يومها، عمل فيها مش عارف إيه، بنى فيها إيه، يقيم هذا بسعر يومه وياخد قيمته، وياخد قيمته هذا، والله أعلم. معنا اتصال. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. حضرتك يا فندم شيخنا، كان هناك مناظرة على إحدى القنوات الفضائية بين أحد المصريين وأحد الدعاة السلفيين، فسمعت حضرتك المناظرة وجدت أن الرجل المصري بيلقي بالشبه والعالم السلفي ما هوش قادر يرد عليه، فأنا حضرتك يعني ليه طلب أن لا يتصدر للمناظرة إلا من كان أهلية ليه، واحد أهل للمناظرة يعرف الشبهة ويعرف يستدل ويعرف يتكلم، إنما يقعد النصيري يلقي بالشبهة والعالم مش قادر يرد عليه، فلا يعني شيء. يعني أنا بقيت حزين، قلبي بقى حزين وملايين بتسمع. أحسنت، جزاكم الله خير. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا في أي شيء يا أخوانا ينبغي ألا يتصدى لأمر، لأي أمر من الأمور، إلا من يحسنه. يعني بعض الناس، كثير منا لما يدعى في برامج تلفزيونية بيبقى فرحان إنه هيدعى وهيطلع في التلفزيون والأسرة هتشوفه ورايح وخلاص، بالذات لما تبقى المسألة بعض القنوات بتنصب مصيادة لفلان أو لإعلان، وتجيب له مش عارف إيه، ويعملوا شو إعلامي موجه توجيه معين على حساب الدعوة الصحيحة. أنا طبعا خطابي للدعاء، عايز تتكلم في مناظرة مع أي حد، مع شيعي رافضي مع خارجي مع كذا كذا كذا، الكلام نصيحة. أنا ده مذهبي يا أخوانا، نتكلم للنصح، والنصح مش محتاج بقى لهوى ولا جلسة على الهوى ولا كلام، نصح يقبل يقبل، ما يقبلش يبقى أنا أديت ما علي. لكن هنخش في مناظرات مش أهل العلم بس يتصدوا المناظرة، يجب أن يكون أولا من أهل العلم، ثانيا أن يكون عنده من الفطنة والذكاء ما يستطيع أن يؤدي المناظرة. المناظرة مش علم بس، ممكن واحد يبقى عنده علم ويتغلب في المناظرة، لأن التاني بيعرف يلبس الباطل ثوب الحق، ودي موجودة في الناس، دي طبيعة موجودة في كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الاختصام إليه في المحاكمات: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. دي موجود. فعشان كده اللي يتصدى بالذات لنصرة السنة، لنصرة الدين، لنصرة الحق، يكون عنده أولا علم، ثانيا فطنة وذكاء وإلمام بعملية التناظر. وطبعا المناظرات دي فن يدرس كيف تلزم خصمك وكيف تفحمه، وإن كنا احنا في زمن لا يلتزم أحد بشيء، كل بيرفع صوته والكل يشوش، ودايما مناظرات التلفزيون دي لا نخرج منها إلا بقدر كبير من التشويش، يعني لأن آداب التناظر نفسه غير موجود، لا المذيع عنده الأدب ولا المتناظرين عندهم أدب التناظر ولا أدوات المناظرة ولا قانون التناظر، ازاي اتكلم وازاي اسكت وازاي اسمع. بتبقى دايما هذه البرامج، برامج الصوت العالي، بقت برامج التوك شو النهارده هي برامج الصوت العالي، اللي عايز يندوش شويه ودماغه تخرفش يقعد يسمع هذه البرامج، وفي الاخر طلعت بايه؟ طلعت بتشويش عظيم، طلعت بعدم هدوء وعدم استقرار في المساله، ما بتنتهيش المسألة عادة، شوف كده، ما بتنتهيش المسألة بشيء حاسم ولا واضح المعالم، ويقال بعد ذلك إعلام هادف، لا هو إعلام هادف إلى التشويش في بعض أهداف سيئة، أهداف مريبة، إنما الإعلام الهادف الحقيقي هو الذي ينور الناس، يبصر الناس، يدعو الناس إلى الحق، لا يحمل أجندات يعني مذمومة أو مشبوهة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. نأخذ فاصل ثم نتواصل معكم إن شاء الله. والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله، لدينا مأمول. والفرحة جائزة كبرى، عدنا بفضل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عدنا بفضل الله من هذا الفاصل ونتواصل معكم مع أسئلتكم واستفساراتكم. الأخت أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال. تفضلي. ما الحكم في واحد والده توفى وبعد وفاة والده جاب كل المال اللي نحوسه حقه صدق الوالدي، وفي هذا الوقت كانت لحظة حزن يعني، وكرر هذا الكلام كذا مرة، وزي صفحته يعني انه يعني مثل كده انه ما فيش طلع ماله كله، فصدق يعني هو مال كتير. ده الحكم في ذلك. تصدق بماله على روح ابيه. نعم، تصدق بكل ماله صدقة جارية لابيه، مش كده؟ انا مش فاهمة. ممكن مش انت، انا بس افسر منك، هو تصدق بماله هو وعمل منه صدقة لأبيه. هو متصدقش، هو حين وفاة والده قال انا هتصدق بكل المال اللي نحوسه من والده، يعني اللي هيورثه هتصدق بيه كله. هو حر، هو حر يا أمة الله كده. هو حر، هو حر يا أمة الله. اذا اذا اذا اذا تصدق بما ورثه من ابيه على روح ابيه هو حر. المهم ان هو لا يضيع نفسه ولا يضيع من يعول. ماشي، يعني لو ما تصدقش، لو ما تصدقش زي ما قال بالمال كله، الجداع يعني يجوز ان يستعمل المال في اي حاجه ثانيه عادي. لا، احنا ما نمنعوش من الصدقه، لا نمنعه من الصدقه طالما هو نوى الصدقه وقال ساتصدق، يتصدق ان شاء الله بالمال كله، ما تمنعهوش من الصدقه. ماشي. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، والدي توفى من حوالي سنة. نعم. احنا عملنا له صدقة جارية، طلعنا له يا فضيلة الشيخ كراسي، جبنا له كراسي اللي هي بتاعة المعوقين دي، اللي وديناها مستشفى المستشفيات بحيث إنها تستعمل. فحطوها في المخازن بكراتينها. ما استعملتش. وانا قلت لهم انا احنا عايزين الكراسي دي تستعمل يعني على اساس ان والدي ياخد الاجر عليها، فقال لي احنا هنطلعها بس لما نحتاجها. هياخد الاجر ان شاء الله. يعني طيب. كونها لا تستخدم الان، لكن هتستخدم مثلا بكره ولا بعده. فهيجي لها وقت تستخدم. واضح ان هو عنده اكتفاء ذاتي. كان الاولى ان انتوا تبحثوا عن مكان محتاج تبدأوا تدوله، لكن أما وقد تصدقتم لهذا المكان والمكان هيحافظ على هذه الكراسي ويستخدمها استخدام جائز، يبقى إن شاء الله الأجر ثابت وقائم. يعني الأجر بدأ من ساعة ما اشتريته وعطيته هذا المكان، طبعا هيزداد الأجر كلما استخدمت استخداما حسنا إن شاء الله. أخونا تامر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك يا شيخ، أنا مدام تامر يا شيخ. اتفضل يا مدام. وطي التلفزيون عشان تسمعيني من التليفون. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، أنا عايز أجيب كارد من ال. ما ينفعش. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون واسمعيني. استنى. عايز اجيب كارد عشان ايه؟ عايز اجيب كارد من البنك لو سمحت، عشان اجيب عربيه ناكل عليها عيش وكده، معناش يعني مقدر ان احنا نبقى فيش وظيفه يعني. لا، ممكن تشتري عربيه من البنك، لكن تاخدي قرض وتجيب عربيه من مكان تاني بالربا هذا حرام. البديل ان البنك يبيع لك العربيه ويكسب. يعني القرض ان انا اجيبه القرض الربوي حرام. القرض الربوي حرام. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا فضيلة الشيخ، كان لي سؤال تاني. تفضلي. دلوقتي هو والدي توفى وكان شاري لنفسه مقبرة أو حوش يعني لنفسه بعينين. فالوقتي أنا هو ما حدش هيدفن فيه خالص، لأنه إحنا خمس بنات ما فيش أولاد. فأنا موصية أولادي وموصية جوزي لو مت يدفني مع والدي. فالوقت ينفع ان انا اتحط جنب والدي في نفس العين جنب والدي ولا ما ينفعش؟ على اساس ما فيش حد هيتحط جنبي خالص. مش العين هو الحشب التربه بتاعته هو. مش العين الثانيه للنساء؟ العين الثانيه للحريم ايوه، بس انا عايزه تتحط جنب ابويا، عايزه اما الدفن يدفنون جنب ابويا. هو لا باس، بس هو الخشيه بعد ذلك ان يختلط الامر، يعني ما يتحط. لا باس انك تدفني، لان انت عارفه القبور بتاعتنا نظامها ليس لحودا ولا حفرا. طب هو في حرمانيه؟ في حرمانيه فضلتك الاولى تدفني في توصي ان انت تدفني مع الحريم، هذا هو الاولى. الاولى ان انا ادفن مع الحريم، انما لو اتدفنت مع والدي جنبيه على مباشره لا حرام بأس. يعني لا باس، مش ما فيش اي حرمانيه، لكن كل واحد يبقى في حفره لوحده. ماشي يا ام احمد. سائل ارسل الي في الرسائل القصيره يسأل عن سائلة تقول: هل يجوز أن أرفع النقاب في حضور جميع أفراد عائلتي، حيث تكون خالاتي ويأتي ابن خالتي وزوجته وزوج ابنة خالتي، كما يحضر ابن خالتي الغير متزوج وزوج خالتي؟ هنا بقى بتختلط الأسر والعائلات. ترفع النقاب قدام المحارم قولا واحدا: للمرأة أن ترفع أو أن تنزل النقاب أمام محارمها، لكن ابن خالتها ليس محرما له، زوج بنت خالتها ليس محرما له، زوج خالتها ليس محرما لها. مهم جدا نعرف مين المحارم ومين الأجانب. اللي ينفع يتجوزك ده أجنبي، اللي ما ينفعش يتجوزك وحرام عليه حرمة مؤبدة ده محرم. قال ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هنا الآية تضمنت المحرمات بسبب النسب والمحرمات بسبب الرضاعة، وجاءت الآية الأخرى لتبين المحرمات بسبب المصاهرة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يبقى دي حرمة بسبب عقد الزواج. بنت مراتي، ربيبتي، ما ينفعش اتجوزها. أم زوجتي، ما ينفعش اتجوزها. زوجة أبويا أو زوجة جدي، ما ينفعش اتجوزها. دي محرمات بسبب المصاهرة. هؤلاء المحرمات جميعا تخلع المرأة قدامهم النقاب، أو المحارم تخلع المرأة قدامهم النقاب، ما فيش أي إشكالية. لكن ابن خالتي، ابن عمتي، ابن عمي، ابن خالي، جوز خالتي، جوز بنت خالتي، كل دول أجانب، لا يحل لك أن يروا منك إلا ما يراه الرجل الأجنبي من المرأة الأجنبية. هذا والله أعلم. الحقيقة يعني السائل يقول: أنا تقدمت امرأة للزواج وأهلها غير موافقين ومعترضين بشدة، مع العلم أنها موافقة هي وأولادها، مع العلم أن ابنها الأكبر عمره 18 سنة، هل ينفع يكون ابنها الأكبر ولي؟ طبعا ابنها الأكبر ولي، ابنها اللي عنده 18 سنة ده بالغ ولي، والابن ولي. الابن يكون ولي، صح. والأب أولى من الابن في الولاية، الأب يكون أولى من الابن في الولاية، لكن يجوز أن يكون الابن وليا الأهل اللي غير موافقين، إذا لم يكن عندهم أسباب مقنعة يقنعون بها هذه المرأة لتمتنع من الزواج، فلا يحرمون ما أحل الله ولا ما أباحه الله. انتهى وقتنا، وانتهت أسئلتنا، وانتهت حلقتنا، وما كان من كلامي من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، أسأل الله أن يعفو عن زلاتنا وأن يغفر لنا ولكم، وما كان من فضل وهداية وتوفيق فمن فضل الله وهدايته وتوفيقه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.